بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قول من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس المراد بالسنة هنا قسيم الواجب أي أنه مستحب، بل هذا من أعظم واجبات الدين، من أعظم الواجبات في دين الله عز وجل السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم ما داموا على الإسلام. وما لم يأمروا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. والأدلة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فمن يذكر حديثا في ذلك؟ عندك يا أخ محمد حديث الأرباض بن ساري عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. أو قال قبل ذلك: فأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. عندك عبد الرحيم عمن بايعنا على السمع والطاعة؟ عمن عن لا حديث بعد من الصامة متفق عليه، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نقول الحق ولو كان مرا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. متفق عليه. عندك يا محمد ارفع صوتك. حديث أبي أمامة: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رجال الترمذي. وحديث حسن. عندك يا حميد حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من خلا عهدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن فارق إمامه مات ميتة جاهلية. حديث ابن عمر في الصحيح. نعم. قال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اتفقنا عليه عن المسعود وعن سيد بن حضير. عن أبي هريرة في الصحيحين قال: من يطيعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. اتفقنا عليه عن أبي هريرة. ده يا محمد من رواه؟ ده في البخاري فقط. رواه البخاري عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أيضا عندك همداني حديث فيما استطعتم، بيان على السمع والطاعة فيما استطعتم، يعني ليس صريحا عدم ما ذكر فيه الأمراء. عندك عبد الله حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قاله جوابا لهم عند أن سأله بعضهم فقال: رأيت إن سألونا حقنا حقهم ومنعونا حقنا. قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. حديث ابن عباس متفق عليه: من كره من أميره شيئا فليصبر، إن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. أيضا عندك حازم وذكر منها يريد تعزيره وتوقيره. حديث معاذ بن جبل من أخرجه خارج الصحيحين أنه ذكر من فعل واحدة من خمس فهو ضامن الله، ومنها من دخل على أميره معزرا موقرا. عندك فائد؟ نعم. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتعظى. نعم. أيضا عندك سليم؟ أحسنت. من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أو يشق عصاكم فاقتلوه، عمن؟ عرفجة بن شريح رواه مسلم، وبنحوه عن أبي سعيد أبو يعر خليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه مسلم عن أبي سعيد. حديث أنس عند أن شكى إليه الزبير بن عدي قال شكوا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا لأنه لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأمرون بالصبر وطاعة ولاة الأمر وإن كانوا فجارا، وجاهدوا معهم وهاجروا معهم. نعم، وجاهدوا معهم وحجوا معهم وصلوا خلفهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر كثير من الصحابة على ما حصل من الحسين بن علي حين خرج على الولي النعم الفاجر الفاسق، خرج عليه فأنكر عليه الصحابة، ممن أنكر عليه عبد الله بن عباس وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة. وأنكروا أيضا الخروج على نعم آخرين ممن خرجوا في أوقات متفرقة، كان الصحابة ينكرون عليهم، أنكروا على عبد الله بن الزبير أيضا قبل أن يتم له الأمر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان، يدل على أن الأمير إذا كان كافرا الكفر البواح بحكم علماء الراسخين، بحكم علماء المسلمين الراسخين، فيجوز الخروج عليه إذا تيسر لهم الأمر مع القدرة، ولكن يشترط العلماء أن يكون عندهم القدرة الكافية. وأما أن يخرجوا بدون فائدة إنما يؤدي إلى فتن وسفك الدماء فلا يجوز، فيحصل من الفساد ومن سفك دماء المسلمين الشيء الكثير بدون فائدة، فهذا لا يجوز. وعلى هذا فلا يتجرأ الناس على هذا الأمر إلا بفتوى من علماء الدين الراسخين في العلم، لا يأخذهم بأقوال المبتدعة وأقوال الخوارج وأقوال أيضا المتحمسين والوعاظ الذين ما يدركون مصالح الأمة، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. انظروا إلى الثورات التي حصلت في بلدان المسلمين مع أن بعض أولئك الأمراء كانوا كفارا، ومع ذلك حصلت مفاسد ولم يستفيدوا من ذلك الشيء شيئا، إنما حصلت المفاسد على الإسلام والمسلمين بدون فائدة. يتولى أو يتحمل وزر هذه نعم الآثام العظيمة وسفك دماء المسلمين الذين جرأوا الناس على ذلك من المبتدعة، وكذلك بعض الوعاظ الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل وهم لا يحسنونها ولا يعلمونها، يتجرؤون في الكلام على مثل هذه الفتاوى في النوازل العظيمة ويحمسون الناس عليها، ثم بعد ذلك نعم يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم مخطئون، وبعضهم أكثرهم لا يعترف بخطئه حتى بعد أن تظهر مفاسده أعماله وأقواله. من تعلمون من الوعاظ المشتهرين الذين شجعوا الناس على هذه الثورات سواء في بلاد الحرمين أو في بلادنا؟ الزنداني والقرضاوي، نعم، هؤلاء من كبار المبتدعة في هذه الأيام. الزنداني والقرضاوي من كبار المبتدعة أيضا، هذا القرني أيضا، هذا القرني والعريفي أيضا، محمد العريفي أيضا، هؤلاء وطارق السويدان، هؤلاء كلهم مبتدعة شجعوا الناس على هذه الثورات، ما عندهم عذر. عندك صراحة من هو اسمه؟ فهد الراشد، خالد الراشد، هذا من شجع على الثورات. تعرف يا نايف هذا شجع على الثورات، خالد الراشد هذا من شجع على هذه البدع وعلى هذه المفاسد العظيمة أيضا. أنا يستحق أن يذكر. طيب، عبد الله ساتر أيضا وهو أيضا من المبتدعة. نعم توفيق. سلمان العودة أيضا شجع على الثورات، نعم، وهذا منهم أيضا. كل هؤلاء مبتدعة حزبيون هؤلاء أيضا. عندك غزال مسوري، طيب، ما له كبير شأن لكن هو منهم. أنت متأكد هذا أنه شجع على الثورات؟ من كبار من شجع، نبيل العوضي، نعم، الذي رفع يده. لا، قال توكل كرمان. أما تلك ماسونية، هذه ماسونية، هذه معاملة لليهود والنصارى. نحن أردنا الذي منتسبون إلى الوعظ والإرشاد ونصح المسلمين، هؤلاء الذين غشوا المسلمين أيضا. أخ نعياش سفر الحوالي، ما أدري هل له كلام في هذا، لكن هو من منهم، هو من الحزبيين ومن المبتدعة. لا نريد الدعاء. ناصر العمر له كلام، شجع على الثورات. طيب، أيضا ناصر العمر، وهذا أيضا، هؤلاء كلهم أفسدوا وسببوا الفساد على الناس ويتحملون أوزارهم. طارق السويدان أيضا، أما هذا فعنده موبقات. طارق السويدان عنده كفريات قد تكلمنا عليها من قبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.